الأزهار في الروضة المخضلة المعطار مرت بنا كالطيف كالأسرار كهواتف الأحلام في الأسحار يا ليتها تدري مجنونها العذري يا ليتها تدري مجنونها العذري هي نسمة هبت على الأزهار هي الحمد يلاقي الشاعر الهيمان من فرط ما يلقى من الحرمان كم ذا يلاقي الشاعر الهيمان من فرط ما يلقى من الحرمان الله يعلم أنه حيران لا يعرف السلوان والنسيان يمشي على الجمر النار في الصدر يمشي على الجمر هي نسمة هبت على الأزهار